وأخبر الله عز وجل لهم آيات حتى كأنك تراه أمامك من كثرة ما وصفهم الله عز وجل وبين لنا أحوالهم. سورة التوبة، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما، قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، فقال عبد الله بن عباس: سورة التوبة هي الفاضحة. سورة التوبة هي الفاضحة، لأن الله عز وجل فضح فيها المنافقين ما زال ينزل الذين صلى الله عليه وسلم وتفريقا بين المؤمنين. إذا كان من أهدافهم أن يفرقوا بين المؤمنين، واعلم أن التفريق بين المؤمنين هدف من أهداف الشيطان الرجيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. أخرج السيوطي في الجامع بإسناد صححه العمامة الألباني رحمه الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فأدناهم منه من الشيطان منزلة أعظمهم فتنة، يأتي أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يأتي أحدهم ويقول: ما تركت حتى فرقت بينه وبين أهله، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. فالتفريق هو من أهداف الشيطان، والتفريق بين المؤمنين هو من أهداف أعداء الإسلام والمسلمين. لا يحبون أن يجتمع المسلمون أبداً، ودائماً ما يسلطون فريقاً على الآخر. والله يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص. والله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله عز وجل يقول: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وهو التهيئة والإعداد، يترقصون بالمسلمين ويترقبون أن يأتي إليهم من عند شيطانهم الرجيم، ويهيئون الأرض لكي يأتي إليهم الجواسيس من عند الذي حارب الله ورسوله من قبل. من هو؟ رجل يدعى بأبي عامر. أبو عامر هذا كان في يسمى أبو عامر الراهب، لأنه كان قد تنصر وكان ذو كلمة في قومه وكان مقدما بينهم. وهو العجيب أن هذا الكافر المشرك المحارب المعاند هو والد حنظلة ابن أبي عامر الذي مثلته الملائكة. فسبحان الذي يخرج الحي من الميت سبحانه وتعالى. أبو عامر هذا كان يدعى بالراهب، لأنهم كانوا يقولون: رجل قرع علوم أهل الكتاب. فلما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وتبوأ النبي الصدارة وكانت له السيادة وكانت له الزعامة في المدينة، شرق بريقه وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضمر النفاق في قلبه، وقال لرسول الله كلمة عظيمة. قال له صلى الله عليه وسلم: قال: لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. قاتل مع المشركين في أحد، قاتل مع المشركين في الخندق، فانتقل إلى الشام لكي تتحقق فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت طريقا غريبا، أن يموت طريقا غريبا وحيدا. هذا المشرك اتجه إلى الروم واستعداهم على المسلمين. ثم أرسل إلى نفر من أصحابه بالمدينة وهم نفر قليل، وطلب منهم أن يقوموا ببناء خمارة بيت دعارة، لا، طلب منهم أن يقوموا ببناء مسجد. لماذا؟ حتى يجتمعوا فيه ويحيطوا المؤامرات بداخله ويستقبلوا رسلهم الذين يأتون من الشام بدون أن يكون هناك ريب، أناس قادمون يصلون بهذا المكان. ولكنهم بعد أن قاموا ببنائه كانوا يريدون أن يكسبوه الشرعية، كانوا يريدون أن ينخدع المسلمون لهذا المكان. كيف ذلك؟ اتجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنا بنينا مسجدا لذي العلة وللليلة المطيرة والشاهية. احنا فينا مسجد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان هيبقى في مطر مش هيعرف يمشي في المطر، فاحنا بنينا المسجد عشان كده، ونريد منك ان تصلي فيه. فلو صلى النبي فيه صلى الله عليه وسلم لاكتسب المسجد شرعيه يخدع بها الكثيرون من المسلمين. كان النبي على سفر صلى الله عليه وسلم، كان خارجا الى تبوك، فقال فلو قدمنا لأتيناهم وصلينا معكم فيه. قف، إني على سفر، فلو قدمنا من سفرنا لأتيناكم وصلينا معكم فيه. فائدة في هذه الكلمة أو العبارة، فائدة مهمة جدا. ما هذه الفائدة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا وإنما يعلم الغيب بإعلام الله عز وجل له: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. بعض الناس إذا أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل للمدح والثناء، لكن يمدحه بأمور مخالفة لهديه ولكلامه ولسنته. قل لو كنت أعلم الغيب من القائم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهم جاءوا إليه وهم قد دبروا المكيدة وطلبوا منه أن يصلي لهم في المسجد، أن يصلي معهم في المسجد. لو كان يعلم الغيب لقال لهم: كذبتم أنتم كذا وكذا وكذا. ولكنه وعدهم، قال: إني على سفر، فلو قدمنا لأتيناكم وصلينا معكم فيه. ذهب فبينما هو على مسافة قريبة من المدينة نزل عظيم الملائكة إلى عظيم البشر بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا. عظيم الملائكة ينزل بإرادته هو، أم أنه ينزل بأمر الله؟ بأمر الله تبارك وتعالى. قال تعالى حكيا عن الملائكة: وما نتنزل إلا له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن عظيم الملائكة ينزل بأمر جبار السماوات والأرض الذي علم بالمكيد في سماء في عيانه فوق عرشه، علم بالمكيدة التي تدبر من هؤلاء النفر على ظهر الأرض في هذا يسمع دليل النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يقول الله عز وجل: يستخفون من الناس. تعال ندبر، تعال نعمل مكيدة، تعال ندبر وامر، بس ما حدش يسمعنا، ما حدش يسجل لنا، ما حدش يشوفنا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبين.

كثيرا عن هذه الطائفه القاده. فلما اغلقت التليفون قلت للواسطه هذا شيرين؟ قال نعم. قلت انا لا اعمل مع الشيرين. فعرفته من هذه الكلمه. هل هناك مسلم يمشي في الشارع يقول لك انا احب اهل البيت؟ هذا امر متفق عليه، ما من مسلم الا ويحب اهل البيت، ومن كره اهل البيت فليتهم نفسه. فهم يقولون ذلك لكي يخفوا تدل عليه. أما أن يتكلم لمن أنا كذا أنا كذا فأنت لست كذلك. فمن هذه الكلمات نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشعر الخطر العظيم الذي كان سيعمله هؤلاء المنافقين، فأمر بهدم المسجد وبتحريقه. قال تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا تقم فيه أبدا، وهذا نفي مؤكد. لا تقم فيه يعني لا تصلي فيه، وأخبر هنا عن صلاة بركن من أركانها وهو الثياب. لا تقم فيه أبدا، لا تصلي فيه أبدا، والنهي يمتد إلى كل مسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في هذا المكان، ولذلك أمر النبي بزكاته ونحوه. لا تقم فيه أبدا. لماذا؟ هل كان النبي سيصلي لغير الله؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي لإله آخر؟ حاشا، كان سيصلي لله قولا واحدا. ولكن لما كانت صلاته في هذا المكان ستؤدي إلى إعطائه قوة وشرعية يستطيع بها القائمون عليه بعد ذلك أن يخدعوا المسلمين وأن ينشروا بينهم الأفكار الهدامة والأفكار التي تخالف العقيدة، ويقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي الكريم نذر لله، إن حقق الله له ما يريد أن ينحر جملا في مكان معين، فلما حقق الله له ما أراد ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قبل ما ينفذ إني نذرت أن أنحر إبلا دونا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحريص على مقام التوحيد، الحريص على عقائد الناس، الناصح للمسلمين، قال للحاضرين وللسائل: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ بوانا دي كان فيها وثن من أوثان الجاهلية إلا العزة منا غيرهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أكان فيها عيد من أعيادهم؟ في عيد جاهلي وثني مولد فلان ومولد علان ومولد ترتان كان بيقام في المكان ده؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ده منطق الحديث. المفهوم أنه لو كان هناك وثن من أوثان الجاهلية كان يعبد في هذا المكان، أو كان هناك عيد من أعيادهم، لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنفسه فإنه لوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال العلماء المقصود مسجد قباء بدليل بقية الآيات. اختلف في المسجد المقصود هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات أم أنه قباء. والصحيح الراجح أنه قباء بدليل بقية الآيات. لمسجد المسس على الطاقة من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بعد أن نزلت الآية اتجه النبي إلى أهل قباء وقال لهم ماذا تفعلون حتى مدحهم رب العالمين. قالوا أنهم يتطهرون بالماء يستنجون بالماء ومدحوا على ذلك لأنهم كانوا يتطهرون من النجاسة بالماء وليس بالتراب فقط وليس بالأحجار فقط فمدحوا على بل إن المسجد النبوي هو أفضل من قباء بلا شك. وذلك إذا كان المسجد الذي شارك النبي في تأسيسه وهو قباء بهذه المكانة فما بالنا بمسجد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيسه وبنائه وهو المسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إذا نقف عند هذه الآية وأردت من خلال هذه الآيات التي تعرضنا لها اليوم أن نستنبط بعض الحكم. ودائما مع كتاب الله احرص على أن تخرج من فوائد القراءة طيبة القراءة تثاب عليها ولكن التدبر مطلوب يريد الله عز وجل منا ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. أختم بالآية التي مررنا عليها وأقول أن الله عز وجل قال عن المنافقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. قلنا أن التفريق بين المؤمنين هو غاية هدف يسعى إليه الشيطان. يفرح إذا فرق بين المرء وبين زوجه فيتعلمون منهما بالسحر فلا تصنع ولا تشارك أخي الكريم في أمر يفرح الشيطان. لا تشارك في أي عمل يكون سبب في التفريق بين المؤمنين. لا تشارك في أحزاب تفرق بين المؤمنين. لا تشارك في جماعات تفرق بين المؤمنين. ولكن كن على الخير. كن على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان أقربه لي وأتقبل كلامه وأدعوه وأزوره وأهنئه وأعزيه. ومن لم يكن معي عدوي لا أحبه لا أتكلم معه أنظر إليه بطرف عيني شبرا لا أحب كلامه. وإذا تكلمت عنه تكلمت باستخفاف باستهانة بكذا هذا تفريق بين المؤمنين. هل صار الحزب دينا؟ هل صارت الجماعة دينا؟ حتى وربما ضررنا على طامات تحدث لدين الإسلام ولا تتخذ. إنت انبسط إنت يتمع الوجه إنت تحمر النص إذا بس حزبي بسوء إنه يقدر حزبنا بسوء. لا نحن لا نشارك أبدا في التفريق بين المؤمنين. لا نحقق هدف الشيطان. لا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديه فرحون. نحب كل مسلم ونرجو الخير لكل مسلم ونوالي كل مسلم رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الذنب والخيبة بالرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا. ومن خلفنا وعن إيماننا وعن شمالنا.